كان نتناوض بعض الأكل نظرا لصلة القرابة وصلة الرحم بيني وبين أختي، فما هي نصيحتكم؟ هذا إذا كان يستعمل الشيء هذا، لكنه يعني أكثر ماله ما هو مباح، يعني المشروبات المباحة والمأكولات المباحة، لكنه ربما يأتي بالشيء المحرم مثل الخمر أو الدخان أو غير ذلك، فهذا إذا كان الأغلب والأكثر للشيء الحلال لا يضرك أنت إذا مثلا جيت وأطعمك وأكلت من عنده، لا بأس بذلك، لأنك ما تعلم أن هذا جاء من طريق الحرام أو من طريق الحلال، ومدامت طريق الحلال هو الأكثر وهو الأغلب، فهذا العلماء ذكروا أنه لا بأس أن تأكل من بيته. أما إن كان بالعكس ما يستعمل المحرم وكل أعماله محرمة ولا في شيء من الحلال، هذا يحرم عليك أن تأكل منه. فإن كان مختلط يعني قريب منه، ما الحرام هو النادر، فهذا التورع عنه هو الذي ينبغي للإنسان تورع عنه. أما إن كان الأغلب الحلال وإن هذا نادر، فهذا العلماء يقولون لا بأس أن تطعم منه، نعم، لا سيما إذا كان قريب ونحو ذلك. نعم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أن بيع الدخان والجراك وأشرذة الغناء حرام، فهل من نصيحة للمتهاونين ببيعه؟ والله ما في شك المسلم ينبغي له أن يطيب مطعمه، و مثل ما قال بعض التابعين، قال أطب مطعمك تستجاب دعوتك. فإذا كان الإنسان مأكله حلال فهذا أقرب أنه يستجاب دعاه. وهذا الذي قاله بعض التابعين رضي الله عنه هو مأخوذ من الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر الرجل في سبيل الله مغبرة قد أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الجهاد، يكون أمام الجيش، وأحيانا يكون عن يمين الجيش من حرصه شدة اجتهاده، وأحيانا يكون عن يساره، وأحيانا يكون في القلب، وأحيانا يكون في المؤخرة، إن كان في الساقة فهو في الساقة، فهو مجتهد، ولكن والعياذ بالله مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وهو يمد يديه إلى الله: يا رب يا رب. لكن ما دام أن مطعمه حرام ومشربه حرام، أنى يستجاب الرسول، أنى يستجاب له ذلك؟ هل يستجاب دعاءه على هذه الحالة؟ فوصيتي لإخواني إن مثلا مسألة الخمر والعياذ بالله تتجنبه، ولا يجوز التدخل فيها، ولا أو في أي شيء محرم، الدخان اللي ابتلي به كثير من الناس هذا محرم، وبيعه وشراءه محرم، وتهيئته للناس محرم، أنك أنت تشتريه وتهيئه للناس وتبيعه عليهم وتقدمه لهم في المحلات، هذا ما ينبغي من المسلم. ثم إن هذا شيء قليل بالنسبة لما أباح الله لك، الخيرات كثيرة والحمد لله اللي مبيح الله ومحلل لنا من الأطعمة ومن الأشربة والمأكولات وأنواع الفواكه وأنواع الخضروات، استعملها. هذا الشيء الوحيد اللي بيفسد مالك، وربما أنه يصير سببا والعياذ بالله أيضا لإذهاب البركة من مالك، ينبغي لك أنك تجنبه ولا تقربه. وش ربحه بالنسبة؟ قد يكون الإنسان مثلا صاحب بقالة وعنده مثلا يمكن 200 أو 300 نوع، يكون فيها نوعين محرمة أو نوع واحد محرم، يفسد عليه هذه المجموعة والعياذ بالله. لا، ما ينبغي للمسلم، ينبغي أنه يقي نفسه ويطهر نفسه عن هذه الأمور، ويراعي استجابة الدعاء، أنه إذا إنسان كان أكله حلال ومطعمه حلال وملبسه حلال، أنه أقرب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. وإذا كان حرام فالنبي أخبر أن هذا الرجل الذي يجاهد ومغبرة قدماء وأشعث رأسه، كل هذا في الجهاد، لكن لما كان مأكله حرام وملبسه حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ولكن لا يستجاب. فيقول النبي: أنى يستجاب، يعني بعيدا يستجاب له هذه الحالة، أنى، كيف يستجاب له هذه حاله، أنى يستجاب له. فهذا المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم بركة الرزق بسبب ذنب يصيبه. فإذا عمل بطاعة الله واعتمد على الله وتوكل عليه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبر الناس في البيع والشراء، كل عملهم مبرور، وكيف كانت عندهم الأموال، ما دخلوا في تجاراتهم أمور أخرى. لما كانوا متقيدين بالأوامر ومتقيدين بأمر النبي أنزل الله فيها البركة. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه في مجلس واحد، لما النبي حث على الصدقة، يتصدق 300 بعير في مكان، وتصدق 4000 درهم في مكان واحد، مرة واحدة صدقة 300 بعير واربعة آلاف درهم، ومنين جاءه المال؟ لا شك في طريق الحلال، لكن بارك الله له في ماله بسبب تقييده بالأحكام الشرعية وتقيده أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبارك. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تأتي حملة من الشام مليانة تضيق الأسواق به، وكلها عبد الرحمن بن عوف من أنواع الأرزاق، من الزبيب ومن البر ومن الأقمشة ومن كذا وكذا، ثم لما ذكر قال ترى كله في سبيل الله، ويقول تصدق بكله رضي الله عنه ويوزع على الناس. فهؤلاء الذين يعملون ويتصدقون ولا تلهيهم هذه الأموال وهذه التجارة ما لا تمام طاعة الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهل تجارة وبيع وشراء لكن قلوبهم بالمساجد تعلقة، التجارة بيديهم وكذا، إن كانوا في تجارته يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على نعمته ويتذكر نعم الله عليه، وإذا صار قرب الصلاة تجده أول من يدخل المسجد هو، ولا ألهته عن تجارته ولا ضيعه، هو في تجارته في بيعه وشراءه لكن كامل بطاعة الله سبحانه وتعالى من ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشكر لله، ويعلم ان هذا من عند الله ما هو بسبب جهده وسبب. هكذا ينبغي للمسلم ان يتصف بهذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على انفسنا، ولا الانسان اذا ما يحصل له عون من الله ما الحقيقة، فلكن يسأل الله ان الله سبحانه وتعالى يعينه وان الله يمن عليه بالتوفيق. فاذا التجأ الى الله الله سبحانه وتعالى، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجدي عليه اجتهاده. فنسأل الله لنا ولكم ان الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق والإعانة على أنفسنا وعلى الشيطان، لأن النفس مارة بالسوء والشيطان كذلك يهز الإنسان عز والعياذ بالله، لكن ما هنا إلا الالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتوفيق ويمن علينا إن شاء الله بالأعمال الصالحة واجتناب الأشياء المحرمة، فلا فيه إلا الإنسان يبتهل إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورسولك.